فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الرؤية والإحاطة؟ اي نعم، قد ترى الشيء وأنت لا تحيط به، فأنت ترى الشمس ولكن لا تحيط بها حدودها، ترى الشيء ولكن ما هو لازم أنك تحيط به. نعم، يرون الله ولا يحيطون به سبحانه وتعالى. نعم.